كما قال تعالى في أخرى ومن أضل من يدعو من من لا يستجيب إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلين. وإذا حشر الناس جميع الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وهم يعادونهم ويكفرون بعبادتهم وهم عنها غافلون. هذه حالة المشركين هم أكثر الناس صفقة في الدنيا والآخرة فعبدوا من لا يملك شيئا ولا ينفعهم ولا يملك نجاتهم ولا سعادتهم وهم خاسروا في الدنيا خاسروا في الآخرة نعوذ بالله. وهذه الصفات تدل على أن عبادتهم من الله باطلة وأنه لا يجوز أن يعبد مع الله أحد بل العبادة حق الله وحده هو المالك والنافع والضار هو معطي ما سبحانه وتعالى. أما غيره فعاجز لا يستطيع أن ينفع عابديه ولا يخلصهم من النار ولا يدخل لهم الجنة ولا يخلصهم يوم القيامة فهذا كله إلى الله سبحانه وتعالى. إنما يحصل بسبب طاعته وعبادته والاستقامة على الأمر لأنه المالك لكل سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أنس حديث عمر حديث أبي هريرة في بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأفضل الأنبياء لم يدفع عن نفسه. إذا كان الرسول محمد لم يدفع عن نفسه فجرح وضرب يوم أحد في رأسه حتى كسرت بيضة على رأسه وجرح جريحت وجنتاه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وأرادوا قتله لولا دفاع الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا كان هكذا كيف يعبد مع الله هو أو غيره وهو بهذه المثابة. ويوم حنين قتل جمع من أصحابه وجرح جمع من أصحابه ولم يستطع يدفع عن نفسه ولا عنهم. فإذا كان سيد ولد آدم وأفضل الناس وأقربهم إلى الله وأعظمهم منزلة لم يدفع عن نفسه ولا عن جماعته وأصحابه وأصحابهم أفضل الناس بعد الأنبياء لم يدفعوا عن أنفسهم بل جرأت الهزيمة العظيمة يوم أحد بسبب المعصية التي وقعت من الرماة وبسبب الفشل والتنازع فلم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ولا عن أصحابه بل جرى ما جرى لحكمة بالغة ليعلم الناس أن محمدا وأصحابه ليسوا آلهة وليسوا قادرين على النفع الدفع عن أنفسهم بل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى كبقية الرسل وبقية الصالحين. فإذا كان أفضل الخلق وأعظمهم منزلة عند الله لا يدفعون عن أنفسهم ولا يصلون العبادة فغيرهم من باب أولى كالبدوي والحسين وزينب ونفيسة وجيلاني والعربي وغيرهم ومن دونه ومن فوقهم كلهم لا يصلون العبادة. فالصحابة أفضل منهم والنبي أفضل من الجميع ومع هذا لا يصلون العبادة ولا يدفعون عن أنفسهم فغيرهم من باب أولى. فسجد النبي يوم أحد وخشت ربايته فقال عند هذا كيف سيقوم سجد نبيه استعظم ذلك. فقال الله له ليس لك من أمر شيء بل الأمر إلى الله سبحانه وهو الذي يدبر الأمور سبحانه وتعالى. وهكذا دعا على قوم الجماعة يوم أحد دعا عليهم عليه الصلاة والسلام اللهم العن فلانا وفلانا حارث بن هشام حارث بن عمر وصفوان بن أمية كانوا من قناديل قريش ومن كبارهم كانوا من اشد الناس عداوه له عليه الصلاه والسلام ثم اسلموا وهداهم الله بعد ذلك لم تقبل دعوته فيهم ولم يقبل لعنه لهم بل هداهم الله واسلموا وحسن اسلامهم. فاذا كان سيد ولد ادم لم تقبل دعوته في هؤلاء ولم يقبل سبه لهم وقيل ليس لك من امر شيء غيرهم من باب اولى عليه الصلاه والسلام. وكان دعا عليه في الركوع بعد الركوع في صلاه صلى الله عليه وسلم فنت عليهم بسبب اعمالهم الخبيثه ومع هذا قيل ليس لك من امر شيء فتاب الله عليهم وهداهم. فالله اعلم باحوال عباده سبحانه وتعالى واحكم جل وعلا. وهكذا حديث ابي هريره لما انزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنه قربين قام على الصفا ونادى في الناس وصبح فاجتمع الناس اليه فقال ايها الناس لو قلت لكم ان جيشا من خلف هذا الجبل يغزوكم او يصبحكم او يمسيكم فانتم مصدقية؟ قالوا ما جرى عليك كذبا عليك كذبا السلام. فقال اني نزول لكم بين يدي على المسلمين. فقال له ابو لهب عمه قبحه الله تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا؟ فانزل الله في ثبت يد ابي لهب وكان من اشد الى الرسول صلى الله عليه وسلم قبحه الله فانزل الله في هذه السوره العظيمه الداله على كفره وضلاله وانا مصير النار. فالمقصود انه ناداه يا معشر قريش اشتروا انفسكم من النار اشتروا انفسكم من الله لا اغني عنكم من الله شيئا يعني ما تنفعكم قرابتي اذا لم تؤمنوا ما تنفعكم قرابتي وانكم عشيرتي. اشتروا انفسكم من الله بالتوحيد والايمان واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو طريق النجاه يا عباس بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، إن اجتهد نفسك بالتوحيد والإيمان وطاعته المصطفى عليه الصلاة والسلام واتباعه. يا صفية عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد نفسك من الله لا أغني عنك من الله شيئا. ثم خص بالنذارة أقرب الناس إليه فقال: ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سلمي من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا، يعني من مالي أستطيع أن أعطيتي لكن النجاة من النار والفوز بالجنة هذا إلى الله ليس إلي. فخص وعمه بهذه النذارة وبين للناس أن الأمر بيد الله وأنه ليس بيده صلى الله عليه وسلم، ليس بيده أن ينجي الناس من النار أو يمكن لهم الجنة حتى قرابته حتى عمه وعمته حتى بنته. فعود بهذا أن العبادة حق الله وأنه لا يجب طلب النجاة من النار أو طلب الجنة من غير الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا إلى الله عز وجل. ولد به النفع والضر والعطاء والمنع وإدخال الجنة والنجاة من النار وشفاء المراء ورد الإياب إلى غير ذلك. وهذا هو شأن التوحيد والإيمان. هذه الأحاديث والآيات والكلمات كلها دالة على وجوب إخلاص العبادة لله وحده، وأن الواجب عبادة الله، وتحقيق معنى لا إله إلا الله إذ معناها لا معبود حق إلا الله. وبهذا جاءت الآيات: إياك نعبد وإياك نستعين، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويخلصوا له الدين، إلى غير ذلك. فالواجب على الثقلين أن يعبدوا الله وحده وأن يدعوه وحده وأن يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا له ولا ينذر إلا له ولا يصلى إلا له ولا يسجد إلا له ولا يتقرب بالنذور والذبائح إلا له. كل هذا حق الله، لا تجب العبادة لغيره، لا لملك المقرب كجبرائيل وميكائيل ولا لنبي مرسل كمحمد وإبراهيم وعيسى وموسى ونحوهم، فضلا عن غيرهم من الناس. فإذا كانت عبادة الأنبياء ممنوعة فغيرهم من باب أولى. فعلى المؤمن أن يأخذها للأمور وأن ينتبه لها وأن يوضح للناس حقيقة التوحيد والإيمان وأن ينذرهم ما هم فيه من الباطل والشرك بالله الذي غرهم به الغرور وغرهم به أتباع الغرور من علماء السوء ودعاة الضلالة الذين هدموا البصيرة في هذا الدين وعمت عليهم الطريقة حتى ظنوا الحق ضلالا والضلال هدى وظنوا التوحيد شركا والشرك توحيدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن يستثنى من ذلك ويعلم من ذلك أنه ليس داخلا في هذا ما تقدم مما يستطيعه الإنسان القادر، أما بين الناس في حالة الحياة والقدرة غير داخلا فيما يتعلق بالعبادة والتوحيد. قد يشبه عباد الأصنام عباد القبور بهذا ويقول أن هؤلاء يمنعون أن يستعين الإنسان في حاجاته في الدنيا، ليس من هذا الباب، وإنما هو تلبيس من أعداء الله. فإذا قلت لأخيك الحاضر الحي القادر: يا أخي أقرني كذا أو أعطني كذا أو ساعدني على إصلاح هذا البيت أو رأس هذه الشجرة أو إصلاح هذه السيارة المسكين، أباحه الله للناس. هذه أسباب معقولة مقدورة بين الناس فيما بينهم، أو من طريق الكتابة تكتب لك تقول أعطني كذا، أو من طريق الهاتف التلفون، أو تبرق أفضلية أو تلك مما حدث الآن، صار الناس يتصل بعضهم ببعض بهذه الأمور. هذه أمور حسية غير داخلة في العبادة. فإذا قلت لزيد من طريق الهاتف من طريق تلك أرسل لنا كذا أعطنا كذا أرسل لنا 1000 ريال أرسل لنا سيارة أرسل كذا، هذه أمور معقولة ومحسوسة بين الناس ليس لها دخل في العبادة. لا ينبغي أن يلتبس هذا على المؤمن، وإن لبس به أعداء الله من المشركين وقالوا أن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات من جنس طلب الأحياء، من جنس أن تقول لأخيك الحي بالبرقية أو بالسلمون أعطنا كذا أو كذا، هذا كله تلبيس وكله ضلال. ولو كان هذا جائزا لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وغيرهم ولما أنكر عليهم هذا وبين أنه شرك. وقد قال الله عز وجل: ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله. وقال عنه أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا يقربون زلفى، فسماها عبادة. سمى ما يتعلق بدعاة الأموات والاستغاثة بالأموات سماه عبادة، وسمى أهلهم متخذين لهم شفعاء ومتقربين بهم إلى الله، وقال بذلك أن هذا هو الشرك الأكبر وأن هذا هو دين الجاهلية. ولو كان هذا جائزا لبين له أنه جائزا لا بأس به. فلما أنكره عليهم وقاتلهم عليه وبين لهم إطلاله وأنه شرك، هل أعلم بذلك أن هذا هو دين الجاهلية وأن هذا هو الشرك الأكبر وأن هذا ليس من جنس قول الإنسان لأخيه الحاضر بالمشافهة أو بالمكاتبة أرسل لي كذا أو أعطني كذا؟ هذا ليس من الشرك بشيء، هذا تعلق بأسباب حسية معقولة مسموعة أو مرئية بين الناس فيما بينهم، إما مشافهة أو فعلاً يتعاطونه باليد هكذا خذوهات أو بالكتابة أو بالطريق

فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا تدعوا مع الله أحدا، تعبد الله مخلصا له الدين، إلى أمثال هذه الآيات. قوله تعالى: حتى يفزع عن قلوبهم، يفزع أن يزال عنها فزع، والمراد بهم الملائكة كما دلت عليه الأحاديث. قالوا: ماذا إذا زال عنهم فزع والخوف وتردت إليهم عقولهم؟ قالوا: ماذا؟ ما هو الخبر؟ ما الجاري؟ قالوا: الحق الرأي، إن قال بعضهم بعضهم هو الحق، إن قال ربنا كذا وقال ربنا كذا. فيسمعوا هذه الكلمة، فإذا سمعت لك قول الرب عز وجل ضربت بأجنحتها خضعانا لقوله، ضبط خضعانا وخضعانا يعني خاضعين وجلين مشفقين ذليلين بين يدي الله عز وجل، كأنه يلي كلام مسموع سلسلة على صفوان، كان ضرب سلسلة الحديد على صفوان. فيسمعها مستلق السمع، يسمع الكلمات التي يقولها الملائكة فيما بينهم، والجن تسترق السمع، الشياطين تسترق السمع. قال: ومسترق السمع هكذا، يعني سفيان في روايه بينها والثوري في روايه، مسترق السمع هكذا بعضه كبعض، شبك هكذا وحرك بين الاصابع هكذا من غير متلاصقه، بعضه كبعض من غير متلاصقين، فحرفها وجد بين اصابع، فيلقي الكلمة إلى من تحتها، لا حتى يلقيها الأخير منهم على لسان الساحر أو الكاهن، فتأتيهم الشهب والمغلى بالشهب، فربما أدرك الشهاب هذا الشيطان قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها، ابتلاء وامتحانا من الله للعباد، ولو شاء لما أخذوا شيئا، ولكنه يبتلي عباده إلا سبحانه وتعالى. فعندما تجتمع هذه الكلمات عند السحرة والكهنة يكذب معها 100 كذبة، في بعض الناس يزيدون يقلون 100 ويزيدون من انواع الكذب، فيصدقون في واحده، فيقول الناس فيما بينهم: اليس قد قالنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ ان تصدق ويصدق بالكلمات التي سمعت من السماء، يصدقون في كذبه الكثير واباطله الكثيره، اباطيله الكثيره باسباب الكلمه التي سمعتها الشياطين من الملائكه وافترقوها. هذا من الامتحان والابتلاء، فلا ينبغي العاقل ان يغتر بهؤلاء وما قد يصدقون فيه، فانهم اذا صدقوا في شيء فاما ان يكون شيئا شاهدوه في الدنيا كما قد يخبرون بان جرى في الشام كذا، في مصر كذا، في امريكا كذا، فان الشياطين تتساعد ويخبر بعضها بعضا وتتناقل الاخبار، فتاتي بالاخبار الى جهات اخرى لم تبلغها الاخبار، فيخبر بها هذا المفروع المجنون، أو يخبر بها هذا المسترق، هذا الساحر، أو هذا الكاهن. فالمقصود أن هذه الأخبار التي قد يأتون بها إما أن تكون مما سرقوه واصل الشياطين إلى السماء، وإما بواسطة النقلة منهم من الشياطين بعضهم لبعض، ينقلونها من بلاد إلى بلاد ومن إقليم إلى إقليم، قرية إلى قرية، حتى يلقوها على أوليائهم من السحرة والكهنة، فيحدثون بها الناس ويفتنون بها الناس لأنهم سمعوها من هؤلاء ولم يسمعها من غيرهم، فربما قالوا انهم يعلمون الغيب، غرهم ما اخبروهم به، فربما ادعوا لهم علم الغيب فيكفرون بذلك، نسال الله العافيه. ففي هذا الحذر من هذه الاشياء، وان الواجب تكذيب السحره، تكذيب كانوا وعدم الاصغاء اليهم وعدم الاصغاء الى اخبارهم، وان صدقوا في بعض الاحيان، وان الواجب عباده الله وحده، وان هؤلاء الذين يعبدون الملائكه ويعبدون الانبياء ويعبدون الصالحين او الجن او الاصنام عبادتهم باطله، والواجب إخلاص العبادة لله وحده. ولو كان أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام لا تجب عبادته من دون الله، بل يجب أن يعبد الله وحده، فالعبادة حق الله وحده. أما حق الأنبياء فاتباعهم ومحبتهم عليهم الصلاة والسلام، وحق الصالحين محبتهم لله، حق الملائكة محبتهم لله، أما أن يعبدوا من دون الله لا، العبادة حق الله وحده. وهكذا حديث النواس بن كنعان، قال: كنعان بكثرة كنعان بفتح، أن الله إذا أراد أن يعبد الأرض تكلم بالوحي، فإذا تكلم بالوحي خرت الملائكة سجدا لله عز وجل وفزعوا خوفا منه سبحانه وتعالى وتعظيما له. هذا اللفظ أخذ السماء صعده وقال: فزعة شديدة خوفا من الله عز وجل. فيصعب الناس، يصعب الملائكة، ويكون أول من يفيد جبرائيل عليه الصلاة والسلام، لأنها أشرف الملائكة وهو الرسول بين الله وبين الرسل عليه الصلاة والسلام، يقال جبرائيل ويقال جبريل. فيأمره الله جل وعلا أن يبلغ الوحي إلى من يشاء، فكلما مر بسماء سأله ملائكة: ماذا قال ربنا جبرائيل؟ فيقول: قال كذا وكذا. فينتهي بالوحي الى حيث امره الله عز وجل. المسترقون يسمعون هذا الكلام بين الملائكه، وربما حفظوا شيئا، وربما القوه الى السحره، وربما احرقوا من الغرق ولا يبلغوا شيئا، فالامر بيد الله سبحانه وتعالى. والمقصود من هذا كله البيان ان الواجب عباده الله وحده، وان العباده حق الله وحده، ليس للملائكه ولا لغيرهم من هو افضل منهم كالرسل، ليس لهم حق في ذلك، الحق لله وحده. قال تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدور من دونه هو الباطل. وفي هذا دلاله على خوف الملائكه من ربهم ودعائهم ورسائلهم. وفي من الفوائد ان الشياطين تسترق السمع وتسمع بعض الشيء من السماء، قد ألقت عليهم الشهب وشدد عليهم وقت الوحي، وكانوا قبل ذلك يستمعون وبعد ذلك لكن شدد عليهم يوم النبوة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام صار اجتماعهم تارة يصيبهم شهاب وتارة لا يصيبهم، ولكن لم يكن كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله حفظ الوحي وصان كلامه سبحانه وتعالى من تنطيخ الشياطين وكذبهم وافترائهم. وبكل حال فهم قد يسمعون شيئا، ولكنه لا ينبغي أن يسر بذلك، ولا ينبغي أن يقلد السحرة وكان في ذلك، ويجب تكذيبهم وإنكار عليهم وعقوبتهم والقضاء عليهم لئلا يسر الناس. وإذا أمر ادعى أنهم يعلموا الغيب أو صدقهم بعلم الغيب صار كافرا نسأل الله العافية. وفي هذا فضل الملائكة وأنه في طاعة الله وخدمته سبحانه وتعالى، وفضل جبرائيل وأنه رأسهم والسفير بين الله وبين رسله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. وفي أيضا من الفوائد كلام الله، وأن الله يتكلم إذا شاء، والقرآن يتكلم إذا شاء، كما يتكلم في القرآن يتكلم إذا شاء، ويأمر بما يشاء، وهكذا يوم القيامة يتكلم ويأمر عليه الصلاة والسلام جل وعلا، ويخاطب أهل الجنة ويقول هل رضيتم، فكلامه حق، كلام يليق بالجلال، لا يشبه كلام الأخلاقين سبحانه وتعالى. وهكذا الإرادة إذا أراد الله يوصل الله بالإرادة، وله إرادة جل وعلا ومشيئة تليق به سبحانه وتعالى. يعني في وقت النبي قليل جدا، لكن بعد النبي وقبل النبي موجود، ولكن ليس كل شيء يدركونه، قد يدركون شيئا وقد يصيبهم الشهاب قبل ان يلقوا الى السحاب، وقد يمتحون الناس بما يدركون، وقد يحول الله بينه وبين الاستغراق بالشهوب. فربك حكيم عليك، هذا من الابتلاء والامتحان. نعم مستمر مستمر صلى الله عليه وسلم. نعم هذا ما يمنع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يرمون بالشهوب، ولكن قد يسلم بعضهم فيبلغ الكلمة إلى سحرة الكهنة. باب الشفاعة. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله قل لله الشفاعة جميعا. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. يقول رحمه الله: باب الشفاعة. لما كانت الشفاعة قد تكلم فيها الناس وطلبت أقوالهم الشفاعة، وشد المبتدعة في كلام باطل وعقيدة باطلة، احتاج العلماء يبينوها ويخصوها ببحث خاص وبلد خاص، حتى يعرف المؤمن حقيقة الأمر، وحتى يكون على بصيرة في الشفاعة التي تنازع فيها الكفار والمسلمون وأهل البدع، فيعرف ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة، ويعتقد الاعتقاد الصحيح، ويسلم من اعتقادات الباطلة المنحرفة. فلهذا قال رحمه باب الشفاعة، يعني باب ما بيان ما ثبت منها وما نفي منها. باب الشفاعة باب بيان الحق منها والباطل والمثبت والمنفي، حتى تكون على بينة في هذا. ثم قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون، يعني أنذر يا محمد به في القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أن يجمعوا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر بالقرآن، والإنذار والإخبار بأسباب الخوف بأسباب الخطر. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ينذر أن ينذر به المسلمين، لأن الكفار لم يقبلوا ولم يستجيبوا، فلهذا أمر أن ينذر به المؤمنون الذين يخافون ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا في الشفاعة الباطلة، فإن العباد ليس لهم ولي ولا شفيع بكلية إلا من رضي الله قوله وعمله ومن أذن له سبحانه وتعالى. فالكفار يظنون أن هناك لهم أولياء ولهم شفعاء ينقذونهم من النار ويشفعون لهم عند الله، وأنهم لا يدخلون النار بسبب هؤلاء الشفعاء، حتى عبدوهم من دون الله وقالوا هؤلاء شفعاءنا عند الله. قال الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد ولي ولا شفيع من دونه جل وعلا، وأن هذه الشفاعات التي يتعلق بها الكفار باطلة، وإن شفاعة الحق هي التي يأذن الله فيها لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعته في أهل التوحيد والإيمان لا في أهل الكفر والنفاق، لعلهم يتقون، يعني ليتقوا الله إذا عرفوا أنه لا شفاعة ولا ولاية لغيره سبحانه، ليتقوا فيستقيموا على دينه ويوحدوه ويحذروا أسباب غضبه سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. أمر الله أن يخبر الناس أن الشفاعة لله وحده. قال قبلها قوله جل وعلا: أم اتخذوا من الشفعاء لا يملكون شيئا ولا يقولون. قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة له سبحانه وتعالى. أما ما يدعيه المشركون من قول أصنامهم أو أشيارهم أو أحيارهم أو أمواتهم يشفعون لهم، هذا لا حق له، بل هو باطل، ولهذا نفه الله عنهم. قال: ما تنفعهم شفاعة التابعين، ما لضر من حميد ولا شفيع يطاع. فالشفاعة له سبحانه وتعالى، ليست ملكا لغيره، لا للأنبياء ولا لغيرهم، وإنما يشفع الأنبياء بإذنه سبحانه وتعالى، وهكذا المؤمنون بإذنه. قل لله الشفاعة جميعا، له في السماء والأرض، ثم إليه ترجعون سبحانه وتعالى. فهو الذي يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء سبحانه وتعالى فضلا منه. قال: اللهم شفع بها نبيك، اللهم شفع بها عباده المؤمنين، اللهم شفع بها أفراطي، فضلا منه جل وعلا. اللهم لا تحرمني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب منه جل وعلا لا من غيره سبحانه وتعالى. ولا مانع في الحياة أن يطلب من النبي أو من غيره الشفاعة، تقول لنا في حياتي: يا رسول الله اشفع لي أن يغفر الله لي، اشفع لي أن يغفر الله له ولدا أو رزقا طيبا، أو تقول لأخيك الطيب: يا فلان أدعو الله لي، اشفع لي عند الله أن الله يغفر لي، أن الله يهديني، لا بأس. أما الأموات والأحجار والأحجار والأصنام فلا يطلب منهم شيء، وهكذا الغياب الملائكة والجن لا يطلبون شيء، وهكذا غير الجن والملائكة، لأن الغائب لا يشعر بك ولا يدري عنك، فليس لك أن تطلب منه ما شيئا لاعتقادك أنه لو سر به يطلع على الغيب أو به يسمع كلامك عن بعد أو ما أشبه ذلك مما يعتقده الجهال والكفار، وإنما يطلب هذا من الحي، إما بالمشافهة أو بواسطة الكتابة أو الهاتف أو نفس ما حدث الآن أو أشبه ذلك من الاتصالات التي تحس وتعرف وجوهها. أما يعتقد أن هذا الميت أو هذا الحجر أو هذا الصنم أو هذه الشجرة تنفع فيدعوها ويستغيث بها، هذا هو الشرك الأكبر. أو يعتقد أن الميت الفلاني أو الصنم الفلاني أو الشخص الفلاني في أقصى الدنيا يدري عن حاله ويعلم سره ويسمع كلامه، كل هذا باطل، كله من الشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال سبحانه وتعالى: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال سبحانه: وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا بعد إذن الله من يشاء ويرضى. قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية تبين سبحانه وتعالى أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا الملائكة ولا غيرهم، وأن الملائكة في السماء لا تملك إذنا ولا شيئا إلا بعد إذن الله يشاء ويرضى. وهم الملائكة الذين الله جل وعلا عظمهم وجعلهم شأنا، فقال: وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد إذن الله يشاء ويرضى. إذا كان الرسل هم أفضل الخلق لا يشفعون إلا بالإذن وبالرضا، فهكذا الملائكة وإن كانوا من خيار الناس وأفضل الخلق فكذلك لا يشفعون إلا بإذن وبرضا، وهكذا غيرهم بأولى المؤمنون والأطفال والأخلاق والملائكة وغيرهم كلهم لا يشفعون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فالأنبياء والملائكة والمؤمنون والأطفال كلهم لا يشفعون إلا بإذن الله ورضا سبحانه وتعالى. وبين جل وعلا أن جميع المخلوقات الذين يدعونهم من دون الله سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غيرهم كلهم ليس لهم قدرة على شيء، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليس لهم ملك وما له فيهما من شرك، هم لا يستقيمون لموت السماوات والأرض ولا ليس لهم شرك في ذلك، وليس لهم أيضا مظاهرة وهي مساعدة، وما لهم منهم من ظهير من عويل، وهو لا يحتاج إلى أحد، ليس له شريك ولا عويل ولا شفيع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولا تنفك عنده من خلال، لأن المتعلقين بالأنبياء أو الملائكة أو بغيرهم إنما يتعلقون لأحد أمور أربعة: إما لأن المتعلق عليه مالك لما يطلب منه، بين الله أنه لا يملك الشفاعة ولا غيره، أو عويل أو شريك لمالك، وبين الله أنهم ليسوا بشركاء، أو عويل وظهير، وبين الله ليس له أعوان ولا أظهر ظاهرون، بل هو مستقل بكل شيء سبحانه وتعالى. بقي أمر الرابع وهو يكون أن يكون شفعاء يعبدون لذلك. بين الله عز وجل أنهم ليسوا شفعاء إلا بإذنه، ما في شفاعة مستقلة كما قد يقع في الدنيا عند الملوك ويشفع عندهم بعض الناس بغير إذنه ويخضعوا لشفاعة خوفا منه أو رجاء له أو لحاجتهم إليه، فقد يشفع الشافع عند الملوك والموت ما يرغبون ذلك ويكرهون هذه الشفاعة، لكن لا حيلة لهم إلا أن ينفذوا، فقد يشفع أمير كبير أو شيخ قبيلة كبير لو ردوا شفاعة ربما خرب عليهم ملكهم وبلادهم، فيشفعون لخوفا من شره خوفا من بلائه أو لحاجتهم إليه في أمور أخرى يستعملون فيها، فلو ردوا شفاعة ما ساعدهم ولا أعانهم في أمورهم، فهم يشفعون بعض الناس إما خوفا وإما لحاجة، أما الرب فلا يحتاج أحدا ولا يخاف من أحد، فهو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، ولا يخاف أحدا ولا يرجو أحدا، ولهذا لا يشفعون إلا لا يشفع أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قال أبو العباس، أبو العباس وأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الملقب شيخ الإسلام في زمانه وملقب بتقي الدين، فكانت وفاته سنة 28 و700 في أوائل المئة الثامنة، وكان مولده سنة 61 و600، يقول رحمه الله في هذه الآية: ولد من أنتم من دون الله الآية، نفى الله سبحانه أن يكون لغيره ملك قال نفى الله أن يكون لغيره ملك أو شريك أو عون، ولم يبقى إلا الشفاعة، لم يبقى مما يتعلق بالسلطان إلا الشفاعة، أما كونه مالكا أو شريكا أو عونا فهذا معلوم الانتفاع. فقد نفى أن يكون لغيره من الناس الأنبياء والملائكة شراكة في ملك السماوات والأرض أو ملك لها أو مظاهرة، فلم يبقى إلا الشفاعة، فلك لأحد ملك في السماوات والأرض ولا شركة ولا مساعدة ومظاهرة، فلم يبقى إلا مجرد الشفاعة. تغير سبحانه لا تنفع شفاعة عنده إلا يعلم أجله، وحينئذ بطل تعلق الكفار بكلية من جميع الوجوه. وسأله أبو هريرة رضي الله عنه من أحق الناس بشفاعة ويسعد الناس بشفاعة يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خلف من قلبه فيسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم هم الموحدون الذين يقول لا إله إلا الله عن صدق وعن إخلاص من قلوبهم. وفي الحديث الآخر إن لكل نبي دعوة يعني مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي ليلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. بين عليه الصلاة والسلام أنها لا تنفعهم، أنها لا تنفع أمته إلا من وحد الله وأخلص، هذا هو تناله الشفاعة. أما من مات على غير الإسلام من أمته من يهود أو نصارى أو عرب أو عجم فهؤلاء لا حظ لهم الشفاعة، إنما الشفاعة لأهل التوحيد في دخول الجنة وفي إخراجهم من النار إذا دخلوا هذه المعاصي. هذا كله واضح في أن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد والإيمان لا لأهل الكفر والكفران. ثم يقول جل رحمه الله هذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي يعتقدونها هي منتفية في يوم القيامة كما نفى القرآن، هم يظنون أن آلهتهم تشفع لهم وأن أصنامهم وأن الأنبياء وأن الملائكة يعبدون أنهم يشفعون لهم شفاعة ملزمة وأنهم لا يحتاجون إلى إذن يشفعون وتقبل شفاعتهم ويحصل لهم دخول الجنة والنجاة من النار. أو هذا في حق من يؤمن بالآخرة، وأما من لا يؤمن بالآخرة فهم يعتقدون أنهم يعبدونهم ليشفعوا لهم في حاجات الدنيا ومصالح الدنيا من حصول الرزق من نفي خطر عقوبات وأشبه ذلك. وأكثر العرب لا يؤمن بالآخرة، أكثرهم جهليون لا يؤمن بالآخرة، فهم يشفعون يقومون يشفعون بالملائكة وبغيرهم لحظهم العاجل ومقاصدهم العاجلة. ومن آمن منهم بالآخرة أو بغيرهم من العجل فهم يظنون أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله يشفعون لهم عند الله شفاعة ملزمة من الشفاعة عند الملوك وأشبه الملوك، وهذا من جهلهم وضلالهم بحقه سبحانه وتعالى وإناء ملكه العظيم. ويبين رحمه الله يقول حقيقته أن حقيقة الأمر يعني حقيقة الأمر الشفاعة أنها تفضل من الله وإحسان منه جل وعلا على الشافع المشروع له، هذه حقيقتها، فهو تفضل من الله على الشافع حتى جعله أهلا للشفاعة ليكرمه من المقام المحمود النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أكرمه بشفاعة العلماء وسماها المقام المحمود الذي يحمده به الآخرون والأول يوم القيامة، لأنه يكون في قوله جل وعلا أعسى يا عباد أن يلاقي ربك مقاما محمودا، هذا المقام المحمود على الصحيح هو شفاعة العلماء. وقيل إن المقام المحمود أن الله يجلسه معه على العرش يوم القيامة، لكن الحديث في صحته نظر، وإن المشهور عند أهل العلم أن المقام المحمود هو شفاعة العلماء يوم القيامة. أمة هي تفضل من الله جل وعلا أيضا على المشروع فيه، حيث شفع الأنبياء فيه أو المشروع شفع غيرهم حتى عمت الرحمة هذا المشروع فيه ووصل من النار وأدخل الجنة بسبب توحيده وإسلامه وشفاعة هؤلاء الشفعاء الأخيار فيه. هذه حقيقة حقيقة أمر الشفاعة، فينبغي العاقل أن ينتبه لهذا الأمر ولا يغتر بما يقوله عباد القبور وعباد الأصنام لأن حكايتهم للأنبياء أو لأصحاب القبور تجعلهم يدخلون الجنة ويجعلهم يستحقون الشفاعة من هؤلاء مطلقا وأن شفاعتهم لا ترد فيهم وأنهم من الجنة بسبب، هذا غلط كبير، بل نفس ما فعلوه هو سبب حرمانهم للشفاعة، فهم أتوا بشيء يحرمهم من الشفاعة ويمنعهم منها وهو الشرك، نسأل الله السلامة. صدق الله جميع العافية، صلى الله وسلم وبارك. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله،

وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الثالث من شرح كتاب التوحيد. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. باب لا يذبح لله من مكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز لأهل الإيمان التشبه بأهل المعاصي ولا مشاركاتهم في محلات المعاصي والشرور، فلا يتشبه بالمعاصي فيحسن منهم ولا يكون معهم في مجامعهم التي فيها معصية الله والتقرب إلى غيره، بل ينبغي أن يكونوا على انفصال واتحاد ضد أهل الباطل وأهل الشرك والكفر والمعاصي. فإذا كان هناك موضع يذبح فيه لغير الله أو يتعبد فيه المشركون بغير الذبح فإن المؤمن لا يشاركهم حتى لا يعد منهم وحتى لا ينسب إليه. باب لا يذبح إلا في مكان يذبح فيه لغير الله، فإن إذا ذبح فيه قد ينسب إليه وقد ظنوا أنه شاركهم في ذلك وذبح لغير الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يبتعد بنفسه عن أن يظن به السوء وأن ينسب إلى أهل السوء. قول الله عز وجل لا تقوم فيه أبدا نزلت مسجد الضرار الذي قال الله به سبحانه ولن يتخذ مسجد الضرار وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا آية. هذه هؤلاء جماعة من المنافقين أسسوا مسجدا لإيواء بعض الكفرة كأبي حامد الظاهر المعروف، وكانوا أرادوا يجعلوا حصنا يأوون إليه ويجتمعون فيه إذا حضروا، أرادوا بهذا أن يناهروا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقاتلوه وأن يكون هذا كما كحصن لهم إذا اجتمعوا، ولكنهم أخفوا هذا الأمر وأظهروا أنهم بنوا المسجد للضعفاء من الناس في الليلة الشاتية وفي الحالات التي قد يشق عليهم الذهاب للمساجد البعيدة، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه فيصلي فيه وكان ليس بعيدا من مسجد قباء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن على سفر وكان قد أرد غزوة تبوك، ولكن بعدما نرجع نأتيكم إن شاء الله ونصلي لكم. فلما رجع من تبوك على قرب المدينة أنزل الله في حقهم ما أنزل من بيان مقاصدهم الخبيثة، وهي قوله تعالى ولن يتخذ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين الآية. فبعث إليه من أشعل فيه النار وهدمه، فدل ذلك على أن المحلات المؤسسة للكفر والضلال لا يجب بقاؤها، بل يجب إتلافها وقضاء عليها حتى لا تبقى شعار الكفرة ولا مويلا لهم ولا مجتمعا لهم. واحتج به المؤلف على أن المحل المعد للذبح لغير الله أو المعد للصلاة لغير الله أو المعد للفسق والمعاصي أنه يقرأ عليه لا يبقى حتى لا يكون تشجيعا للباطل وإعانة لهم على باطلهم وحتى لا ينسب المسلم إليهم يعلم منه بحالهم. وقياس إذا توفرت شروطه جاء به الشرع في إلحاق النظير بالنظير والفرع بالأصل. ولما جاء رجل الذي صلى فقال يا رسول الله إن امرأتي ولد غلام أسود وأراد أن ينفيه استنكره، كان أبيض زوجته بيضاء استنكر الغلام، فقال له النبي هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهذه من أوراق الأسود؟ قال نعم. قال فأنا أتها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال لعل ابنك هذا نزعه عرق. فقاس بني آدم على الإبل، فكما أن يوجد في الإبل الحمراء الحمر جعود أو بكرة سوداء أو لها لون آخر غير لون أماتها وآبائها، كذلك الإنسان قد يقع له ولد لا يشابهه ولا يشابه زوجته وأقارب الأثنين، قد يكون شبيها لأب بعيد أو خال بعيد أو عم بعيد، قد يقع هذا. ولا يجوز أن تنفى الأولاد بهذه الشبهة، إذا كانوا ليسوا على شبه آبائهم وأمهاتهم لا يجوز نفيهم. والمقصود هنا أن التشبه بالكفار والعصاة أمر ممنوع، ولهذا في الحديث من شبه بقوله هو منهم، وفي حديث أبي واقع وفي حديث هذا من الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أن رجل قال يا رسول الله إن ذاتنا أنا قريب من بموالة، وهذا موضع معروف في أسفل مكة، ويقال إن حرب في ينبع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم استفصل هل فيها هل فيها وسل فهذه قبل؟ قال لا. قال هل كان في عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوف بيدي. خاف النبي صلى الله عليه وسلم يكون تخصيصه لها أن فيها شيئا من أوثانهم أو أعيادهم فيتأسى بهم، فدل ذلك على أن المحلات المعدة لأعياد الجاهلية ولعبادات الجاهلية لا يكون الممثلهم فيها ولا يتأسى بهم ولا يخصها بعبادة، بل يجنبها حتى لا يكون شبها بهم وحتى لا ينسب إليهم. فلما أخبره الرجل ليس بها وزن ولا عيد قال أول بذلك. وهذا يدل على أن سيدنا نذر أي بحث في أي مكان نذر لله لا بأس، لكن ما في محذور ينذر ينبح فيه مكة في جدة في المدينة لقصد فقراء ومساكين لا لقصد مكان يريد تشبه فيه بالكفرة فلا بأس. أما إذا كان لقصد التشبه بالكفرة فلا. ثم قال فإنه لا وفاء لنفسه معصية الله ولا في ملك آدم، هل يبين لنا أنه لا نرى في معصية الله لا يجب وفاء به؟ إذا قال لله عليه أن يشرب الخمر، لله عليه يزني، هذا نذرهم لا يجوز. ولهذا قال من نذر يعصي الله فلا يعصي. اختلف العلماء هل في كفارة يمين على قولين، أرجحهما أن في كفارة يمين لا يصح وعليه كفارة يمين، وقال آخرون بل هو باطل ولا كفارة فيه، احتجوا بالعمومات، ولكن جاء في عدة أخبار ما يدل على وجود كفارة اليمين. ولا في مال آدم لو قال لله عليه أن يعتق عبد فلان أو يصدق ببيت فلان أو نخل فلان، هذا نذر باطل ليس له، لا نذر له فيما لا يملك، يكون نذر باطلا في هذا. والمقصود من هذا كله الدلالة على أن المكان المعد للشرك والمعاصي لا ينبغي المؤمن أن يفعل فيه طاعة الله عز وجل، بل يبتعد عن ذلك، إلا إذا غير هذا المكان بأن جعل مسجدا أو بيتا للمؤمن وانتهت عنه حالة الجاهلية، مثل ما أمر من سبحان بالله وأن يكون مكان المسجد يعبد الله فيه جل وعلا، كما أمر بعض أبي حنيفة أن يبني من البيعة ويجعلها مسجدا، فإذا غير وجعل معبدا لله أو غير وصار سكن لابن آدم ليس فيه عيد الجاهلية بل صار سكنا أو مزرعة أو انتهى عنه أمر الجاهلية وانقطع من يتعلق بذلك صار لا بأس يعبد الله فيه ويصلي فيه ونحو ذلك. سمع. وفق الله ووفق الله وسهلك الله. هل يجوز لا تمنع الشرك فيها؟ يعني هل يجوز الإنسان يزور زيارة سنية؟ نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني لا يجوز هناك زيارة سنية. زيارة قبور. إذا عصى فيها أحد أو عصى ما يمنع الزيارة الشرعية. مثل المساجد لو عصى فيها أحد لا تمنع زيارة المساجد والصلاة فيها. عمر ما سلم كنيسة. نعم. عمر ما سلم كنيسة. أمر أن يصلي في الكنائس ويؤمهم. الكنائس. نعم. لأنها محل تكونها معبدا لله بزعمهم. لكن عارفين فهم أنهم في الله في ما يتعلق بعيسى عبادتهم ليست مستقيمة بل باطلة بل يشركهم، فلعل شبهة أنهم اتخذوها معبدا لله أو لأن المؤمنين مضطرون إذا أو إليها،

قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وجاء في حديث صحيح ما يدل على استحباب تكرارها ثلاثة، فالنبي إذا دعا كرر ثلاثة عليه الصلاة والسلام. معنى كلمات الله يعني النافذة الكونية التي لا راد لها. وقال بعض السلف إن وراء كلمات الله هنا الشرعية كلمات القرآن، لأنها كلمات عظيمة مشرفة وهي كلام الله، وكل حق، فإن كلماته الكونية وكلماته الشرعية كلها حق وكلها وصف له سبحانه وتعالى. فكلامه الكوني نافذ، إنما أمره إلى أن يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. وكلامه الشرعي أفضل الكلام وأحب الكلام إليه، هو توسل بصفات الله. ولهذا استدل السلف بهذا الحديث وأشباهه على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا لو كان مخلوقا لم يجد استعاذ منه، لأن أجمع العلماء على أن لا يستعاذ إلا بالله. فلما جاءت الاستعادة بكلمات الله دل ذلك على أن كلام الله صفة من صفاته، وعلى جواز الاستعاذة بصفات الله، وعلى أن كلام الله غير مخلوق كما قال أهل السنة والجماعة. ولم يضره شيء العام ذكره في ساق النفي يدل على العموم حتى يرتحل منزله ذلك. وهذا فضل عظيم لهذه الكلمات وهذه التعوذات. ينبغي المؤمن أن يعتاد ذلك وأن يفعل ذلك أخذا بما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه الدلالة على أن التعوذ بغير الله وغير صفات أمر لا يجوز بإجماع أهل العلم، بل هو من الشرك. نسأل الله العافية والسلامة. ليس الأقرب أعوذ بكلمات الله التامات أنها الكلمات الكونية؟ محتمل هذا، محتمل الشرك الآخر التي لا يجوزهن برضه، لأن التامات من جهة الشرع والفضل، والتامات من جهة النهوض، كلاهما حق. ولكن حديث آخر، لا هذه كلمات آخر، هذا في كلمات الله التامات. نعم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. يقول رحمه الله باب من الشرك يعني الأكبر، من الشرك يعني الأكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. عطف الدعاء الاستغاث من باب عطف العام على الخاص، يعني الاستغاث دعاء أيضا ولكنها من المكروه، والدعاء عام فكل مستغيث داعي وليس كل داعي مستغيثا، إذ المستغيث والذي يدعو بشدة كرب كالذي يقدم للقتل أو تنزل به شدة عظيمة فيدعو فيسمى مستغيثا، كما قال تعالى فاستغاث لنسيها تعالى من عدوه لتستغيث ربك واستجاب لكم يوم بدر. فلن يستغيث بغير الله عند الشدائد مثل اذا نزل به مرض او كان في البحر وشدت الامواج او ما اشبه ذلك. يقول يا سيدي فلان، يا سيدي البدوي، يا سيدي عبد القادر، يا حسين، يا فاطمه، يا رسول الله اغثني. هذا الشرك الاكبر. وكانت اهل الجاهليه تترك هذا ولا تفعل هذا في جاهليتها، لأنها تعلم أن المنجي في الشدائد هو الله وحده سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء المشركون المتأخرون خالفوا أولئك بسبب شدة جهلهم وعظم ضلالهم، فصار شركهم أشد من شرك الجاهلية. صاروا في حال الشدائد يشركون وفي حال الرخاء يشركون. أما الجاهلين الأولون فكان يشركون في الرخاء، إذا جاء الرخاء عبدوا آلهتهم، وإذا جاءت الشدائد أخلصوا الدعاء لله وحده، كما قال عز وجل فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إلى هو يشركون. والآية في هذا معنى كثيرة. الحاصل أن هذه ترجمة في بيان أن من دعا الأوثان والأصنام والأغنياء والقبور والأشجار والأحجار والجن ونحو ذلك من دعاهم في الرخاء أو دعاهم بالشدة والاستغاثة فقد أشرك. فإذا كان له واسطة من الجن أو من الملائكة أو من أصحاب الأصنام القبور أو ما أشبه ذلك يدعوهم بالشدائد صار مشركا بالله ويسمى مستغيثا، وإذا دعاهم بالرخاء يسمى داعيا، وكلاهما شرك. ثم ذكر الأدلة على ذلك، ذكر 5 آيات وذكر حديث اللي رواه الطبراني. الآية الأولى قوله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين، وظلم الأطلق والشرك. قال تعالى: وكافرون هم الظالمون. بين سبحانه وتعالى من دعا إلى الله مما لا ينفع ولا يضر، هذا وصف عام، كل مخلوقات ما تنفع ولا تضر، هذا وصف عام لجميع المخلوقات، فإنها لا تنفع استقلالا ولا تضر استقلالا إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا يليق بالعاقل أن يعبدها من دون ولا يدعوها من دون الله، إذ النافع الضار والله وحده، وما من شيء في الوجود نفع أو ضر إلا بتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن من دعا إلى الله من الأشجار والأحجار ونحو ذلك صار ظالما مشركا. يستثنى من ذلك من دعا المخلوق الحي الحاضر القادر، فإن دعاءه ليس بشرك ولا حرج فيه بإجماع المسلمين غير داخل في الآيات. إذا قلت لأخيك: يا فلان هات السيارة من محل فلان، هات الفاروح، هات القدر، هات الحتلة، هات كذا، ويستطيع يجيب، لا ليس بهذا البأس. أو تقول في الحرب: ساعدني على قتل فلان في الجهة الفلانية، أو تقول جماعة من الخوارج نساعد على الهجوم على فلان في الحرب حتى نقتله، أو هذه الجهة نضبطها ونحفظها أو ما أشبه ذلك، أو تطلب من زيد أو عمر حي الحاضر يسمع كلامك، أو بالبرقية أو بالمكاتبة أو بالهاتف تلفون تقول له: يا فلان أرسل لي كذا، أعطني كذا، سلفني كذا فلوس، احضرني أبيك في اليوم الفلاني. هذه أمور عادية ما فيها شيء، ليس من دعاء غير الله، ليس من الشرك. الآية الثانية قوله تعالى: ويرسل الله بذلك فلا كاشف له إلا هو ويرسل بغيره على كل شيء قدير. هذه تدل على أن الناس جميعهم وصل كلهم غير قادرين على كشف الضر ولا جلب النفع، بل الله هو القادر سبحانه وتعالى. فإذا كان هو هكذا كيف يدعى غيره ما دام هو قادر على كل شيء؟ فالواجب أن يخص له الدعاء ويعبد وحده، فما سواه عاجز. فعلمت بذلك أن دعاء غير الله دعاء للعاجز، سواء كان جنيا أو ملكا أو صالحا أو صنما أو كوكبا أو غير ذلك، فكله عاجز. والواجب أن يعبد الله وحده، فمن دعا هذه المخلوقات فقد أشرك بالله، إلا في الوقت الذي سمعت، إلا إذا كان حيا حاضرا قادرا يسمع فلا بأس استعان به في المقدور. الثالثة الآية الثالثة قوله جل وعلا: فابتغوا عند الله الثواب وعبدوه، أمر بالتفريق من عند الله والعبادة لله وحده. فالذي يقول: يا سيدي فلان أنا في حاجة إلى فلوس، أنا في حاجة إلى كذا، إلى زوجة، يأتي القبر أو يقول للجن أو للملائكة أو للأموات من أي جنس أو الأشجار أو الكواكب: أنا بحاجة إلى زوجة، أنا بحاجة إلى دراهم، أنا بحاجة إلى طعام، أعطوني، هذا شيء عشق. أو يدعوهم يستغيثوا بهم ينذروا لهم يذبحوا لهم قرابين من الإبل أو البقر أو الدجاج أو العصافير أو غير ذلك، يرجو منهم النفع، يتقربوا إليهم حتى يشفعوا له، حتى يجيبوا دعوته، حتى يعطوه مطلوبة، كل هذا شيء بالله كما يأتي إن شاء الله في قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، واسمع فإن أعطاك الكوثر فصل ربك وارحم. والنبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. الرابعة قوله تعالى: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية بينت أنه لا أضل ممن دعا إلى الله، ما لا أحد أضل منه، لأن خاب في الدنيا والآخرة، في الدنيا لا يفلح والآخرة إلى النار، فهو خاسر نعوذ بالله. ووصف مدعو من دون الله بأربع صفات: أنهم لا يستجيبون لأتي دعيه إلى يوم القيامة، ما يستجيبون، عاجزون. الثاني أنهم غافلون عن دعوة غير الله، ما عندهم شعور، ما بين ميت ما لا إحساس إلا عما عليه الناس، وما بين جمال من صنم أو شجر ليس له إحساس، أو حي مشغول كالملك والجن ليس له علم ولا يعلم الغيب. الثالث: وإذا حشر الناس، يجمع أن الحشر جمع يجمع الناس يوم القيامة، كانوا لهم أعداء، كان المعبودون أعداء للعابدين أو بالله، فباءوا بخيبة الصفة الخاسرة والخيبة والندامة نسأل الله. وإذا حشر الإنسان وأعداء وكانوا بعبادة الكافرين، هذه الرابعة، أنهم يكفروا بعبادتهم وينكرونها ويتبرؤون منها ويقول ما علمنا ولا شعرنا ولا رضينا، فأصبح حينئذ الداعي لغير الله من أخسر الناس صفقه ومن أضلهم ومن أبعدهم عن كل خير نعوذ بالله. الآية الخامسة قوله تعالى: أما من المضطر دعاه ويكشف السوء، يبين سبحانه أنه لا يكون مضطر سواه جل وعلا ولا يكشف السوء سواه، ومن طلب كشف الضر أو كشف السوء من الأموات أو الأشجار أو الأحجار فقد حاد وأشرك بالله سبحانه وتعالى، وإنما يجوز له يطلبه من الحي الحاضر، يقول الملك: يا فلان ملك أنا أصابني كذا، أرجو أن تنفعني بكذا، يقول لأخيه قادر، يقول لعمه، يقول لجاره جيد عاوني على كذا، مثل ما تقدم أحياء حاضرون يسمعون ويعقلون ويستطيعون، لا بأس يستعين به. أما الحديث روى الطبراني بإسناده، الطبراني هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني الإمام المشهور رحمه الله، توفي سنة 36 عن 100 سنة، عمر 100 عام، وكانت وفاته سنة 60 و300. روى بإسناده أن بعض الصحابة قال بعضهم البعض: قوموا بنا نستغيث الرسول من هذا المنع عن هذا المناسب، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث جاء في رواية أخرى عن عبادة بن الصامت وأن مناكب عبد الله بن أبي بن سلول، وفي سنده بعض الضعف، وإخلاص إنه لا يستغاث بي قوموا نستغيث برسول الله، إنما قالوا هذا لأن الرسول يقذف فيما ظهر لهم الله بن أبي إنسان موجود بين أيديهم يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقتله أو يحبسه أو ينفيه، ولهذا قوموا نستغيث برسول الله، لأن يعني يعلمون أن الاستغاثة في الحي الحاضر هذا لا بأس بها، كما في قصة موسى مع صاحبه استغاث الإنسان علينا عدوه، لكن الرسول أخبره لو صح الخبر أنه لا يستغاث به، لأن عبد الله بن أبي كان ممنوعا من القتل، لأن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، فمنع امتنع عن القتل عليه الصلاة والسلام، وقال في هذا إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله عز وجل، لا يستغاث في هذا من الأشخاص الذين أنا ممنوع من قتلهم أو فيما لا أقتل عليه، ويحتمل إن صح الخبر أن يكون قال هذا من باب سد الذريعة، وإن كان يقدر على قتل لكن قال هذا حتى لا يتسارعوا إلى هذا الكلام أو يعتادوه، فإنه لا يستغاث من باب سد الذرائع لئلا تقع منهم هذه الكلمة في أول لا يقدر عليها عليه الصلاة والسلام، فمنع هذا الباب وسد هذا الباب حتى يعتادوا الاستغاثة بالله والرجوع إلى الله والتعلق بالله، وإنما يستغاث بالله عز وجل. فالمعنى أحد أمرين، أحدهما أنه قال ذلك لأنه لا يستطيع قتل عبد الله بن أبي لأنه ممنوع من ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال لا يستغاث به في شيء لا قدر عليه، والمعنى الثاني أنه قال هذا سدا للذريعة، وإن كان يقدر على قتله أو سجنه أو نفيه من الأرض لكنه قال هذا من سد الذرائع حتى لا يتساهلوا في مثل هذا فيقول هذا الكلام في أمر لا يستطيعه عليه الصلاة والسلام فيقع الشرك. وبكل حال ودليل على انه لا يستغاث بالمخلوقين انه هو الذي لا يقدر عليه الله عز وجل، بينما يستغاث بالله سبحانه وتعالى في كل شيء، يستغاث بكله سبحانه وتعالى، لكن يجوز ان يستغاث بغيره فيما يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر هذا يستثنى، وانما ترك الادله لانه معروف، كل هذا معروف ان الحي الحاضر القادر يستغاث به فيما يقدر عليه بالكلام أو بالإرسال للكتابة أو بالإرسال للرسول إليه من كذا وكذا أو بالهاتف اليوم أو البقية اليوم أو ما أشبه ذلك من الوسائل التي يعلم بها استغاثة أخيه به ويطلب منه التنفيذ على حسب قدرته، هذا ليس من باب الشرك ولكن من باب الأمور العادية. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.

تطلب هذه الأمور من الذي يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى، هو الخالق لكل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. هذه أربع صفات يوصف بها معبود المشركين من دون الله. أولا أنهم لا فرض شيئا، بل الخالق الله وحده. الثاني أنهم مخلوقون مربوبون عاجزون. الثالث أنهم لا يستطيعون لهم نصرا لعابديه حمد الله. والرابع أنهم لا ينصرون أنفسهم أيضا. هذه أربع صفات تدل على بطلان عبادتهم من دون الله، وأنهم لا يصلون ولا يعبدون، لا يسألون الله الحاجات، ولا يستغاث بهم، ولا ينذر لهم، ولا يتقرب إليهم بالذبائح، ولا غير هذا من العبادات. بل هذا كله شرك بالله جل وعلا. وهكذا قوله سبحانه: ذلكم الله ربنا الأمور، والذين يدعون من دونه ما يملكون من تطمير، تطمير اللفافة التي على النواة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. ووصف آلهتهم بأربع صفات. الأولى أنهم لا يملكون شيء حتى قطمير، عاجزون ليس لهم ملك إلا ما أعطاهم الله إياه. الثاني أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ما بين جماد وميت وغائب مشغول بشأنه. الثالث أنهم لو سمعوا ما استجابوا، مفهوم استماعهم لم يستجيبوا لداعيهم. الرابع أنهم يكفرون يوم القيامة بشرك هؤلاء ويتبرؤون منهم، فدل ذلك على بطلان تعلقهم به، وأنهم لا يرضون بعبادتهم إياهم، بل يكفرون بهم وينكرونها ويتبرؤون منها يوم القيامة، ويقولون تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. فالمقصود أن هذه الصفات هي صفات معبودهم من دون الله، ليسوا بمالكين بل عاجزون ضعفاء. الملك لله وحده في كل شيء سبحانه وتعالى، وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا، وأنهم يوم يقرون بشركهم ويتبرؤون من ذلك ويتنصلون منه ويعلنون أنهم لا يرضون بعبادتهم من دون الله ولا يملكون لهم شيئا، وأنهم لا يعقلونها ولا يعلمونها بل هم غافلون عنها، كما قال تعالى في أخرى: ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس جميع الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. من فضلك اقلب الشريط.